من صحة الحديث الذي يقول المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء والمنافق في المسجد كعصفور في القبر. لا نعلم قليلا إذا هو كلام بعض أهل العلم، كلام بعض أهل العلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام.